طيب ممكن قبل ما تخرجوا أرجوكم أفتكروا بليز ريمبر أنا حايد إن شاء الله أتذكر قبل ما تخرجوا بس تبص تأكدي إذا في شيء صح صحي اللي هو بالجلابية طيب عشان نتأكد أنت اللي عارفة رقمك أتوقع صح طيب أوكي في حاجة بس بذكرها بس بسرعة إذا عندكم أي شيء مثلا خلال إن شاء الله دراستنا any problems in understanding عندي أنا مثلا في شرحي في شيء ما أنتوا فاهمين أو مو ناسبك أو المادة نفسها whatever في شيء مو مريحك في مادتي أو أي شيء please speak to me يعني اعتبروني أختكم كبيرة أنا عارف إن أنتوا لكم مرشدات أكاديمية بيختلف في ناس أظن أنا مرشدتهم ما أعرف إذا كانوا حيغيروني ولا طيب ففي شيء اسمه مرشد في الأكاديمية أو مرشد الأكاديمية أكيد كل واحد عارف مين هي لا Oh my God! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, أنا موجودة في مكتبي كلميني اعتبروني أختكم ممكن أساعدك ممكن أنصحك ممكن نشوف نتجاوز يمكن أنا شوي سريعة أو بطيئة في الشرح وتبرع ما أدري إيش ممكن يكون أو المادة نفسها أو الكونتنت يعني أوكي بس بطمنكم إنه لا تخافوا مني أو تخافوا من أي شيء تعالي كلميني أوكي تبي تكلم مش أكاديمية أول أوكي هذا كمان حقك إيش كمان في حاجة تانية طيب بالنسبة لله ما أعرف إذا كنت قلت بالنسبة للموبايلات بليز كلها يا سايلنت يا اوف اوكي هذا افضل ثاني شيء ما في توكينج بالجوالات ما اشوف احد يعمل تكستينج حتى لو انا رحت وجيت حتى لو درت ظهري بالامان مع بعض طيب يعني انا والله انا ما اعمل سايلنت معاكم خاصة ما اعرف احد الا اذا في ارجنت كول من دكتور او احد ممكن ارد بس الفاميلي عندي ما ارد على احد الا اذا في شيء يعني خلاص سيارتكم عارفين تتيجي عارفين انكم نخلص اوكي تمام اذا حصل في يوم انه انا تجاوزت وقت اللام وانا ما ادري نبهوني ترى انا ما اقصد اليوم حصل مع الجروب سنة 12 و10 فجأة طالعت انفجعت وسكتين مو مبسوطين كانوا فقلت لهم طب قولوا لي انا في ناس متضايقه يعني انا اخذت من وقت البريك نبهيني اوكي حتى انتوا انه استاذه صارت 3 خلاص لازم نروح معلش انا اسفه مو شيء ما حزعل طيب إلا إذا في شيء أوكي دغري لازم أخلصه معلش استحملوا شوي. فاليوم يعني ما في شيء في يعني من هذا غير في البدون. ما في شيء أحطول شيء. وأنا غالب ساعتين أخلص ما أطول. طيب؟ أوكي. طيب what are we going to do today؟ قلت لكم صح؟ طيب so the most important step before you do the analysis or do the blood test is in handling and collecting of blood وإيش كمان transporting the sample كيف تعملي labeling كيف how to transfer the right information إلى آخره صح؟ فهذه الأشياء مرة مهمة قبل ما إيش توصل العين لنا طيب what is the first step انتي دحين قبل ما تسحبي العينة ايش اهم شي تسوي عندي كالبيشن ريأشورينج البيشنت اوكي بيفور ريأشورينج البيشنت ايش تبي تتاكدي من ايه ماتش انفورميشن ايوه اي وونت تو ماتش ذا انفورميشن اون ذا ريكويست اند ذا بيرسون اتسيلف يعني اذا مال ولا ميل مين يكون يعمل فلازم تتأكدي إنه هذا فلان هو ده أو دي فلان اللي مكتوب اسمه في الريكوست هو ده يعني أنت فلان فلانية أيوة أهلا طيب يعني أنت جايب إذا في معلومات تانية تتأكدي منها أوكي طبعا تتأكدي معلومات كاملة زي إيش؟ العمر السكس تكون هي فيميل وكاتبينها ميل صلحيها طيب ثاني إيش؟ هذا أهم شيء الملف مرة مهم إنه يكون موجود ليه هذا كله علشان once you collect the blood or sample before you collect it you will write all this مو all this some of this at tube at tube نفسه هذا إذا ما كان في barcode في مستشفيات بتعطيك مثلا request paper اللي هي request اللي فيها إيش اللي هي سوبر تيست ايش التست اللي نبغاه احنا حنعمل ايه كذا كذا مثلا هرمون ثايرويد بنعمل سي بي سي كيمستري الاخري فبعضهم بيحطوا لك الباركودز كلها مع بعض عارفه انه زي ستيكر انت تفكيه تصقيه على التيوب خلاص جاهزه حلوه يعني هاي يمكن بعض المستشفيات بعضهم لا حتضطر انك تكتبي اشياء وهنا مكتوبه حتى تمام فايش ميلي وات يو رايت name برافو number أو ID number six بس six مهم إيوه لازم كمان في مشي لي مشي العين عارف فيه إيش كمان التست إذا كان في مكان هو ما مكتوب تست بس إذا ما هذا مو ضروري ما دام الكوست معها يمشي الحال إيش كمان number بس كل number time time والdate مرة مهمة date والtime فلازم تكتب التاريخ يومها وتكتب الساعة كم 8 صبح مساء إلى آخر خلاص إذا قدرتي كمان أكتب اسمك في الطرف لازم عشان نعرف مين اللي جمع العينة إذا رجعوا بدهم ريفرنس يعني مين جمع العينة دي خطأ أو whatever إيش فيها لازم يرجعوا مين سحبها تمام إذا في باد كود خلاص يعني حسب إجراءات البوليسي أهم شيء you follow this يعني هذه أهم شيء اللي هي النيم التست أو اللي هو الديت والتايم عندك اللي هو السكس طبعا ايش هو الجندر عندك وايش كمان من الفايل نمبر خلاص طيب نفس الكلام هنا طيب so you will read it carefully properly يعني you should be careful when you read all ايش information and you match it with the patient طيب طبعا الليبلينج نفسه هذا طبعا قبل الليبلينج في كمان اهو زي كده بالباركود تمام So you should command label the sample ish يعني correctly, properly with full details. هذه الطرق من حكاية labeling. إذا كان أنت بتحطي, how you will add the label itself على ايش sample. ممكن تكون مطبوعة وأنت تلصقيها. في correct, في wrong ways. صح؟ هذه ممكن تشوفها في المستشفى هذه المناظر الثلاثة. ايش الخطأ فيها؟ الأول. بس جاي على الكاب نفسه على الغطاء شايفين اللي ورا شايفين شيء ولا مو واضح ما تشايفين اللي مو شايفين هنا إذا نخلص الشرح ما نبدأ شو تعالوا بالدم هاتي جيب الكراسي معلش واضح كده تبون نقفل اللون أو تي is clear for everyone شو طيب what about the second one؟ هذه شو هي؟ هذه الطائف بعض. حطين بسلين أنا كنت سير أنا مدربة وكنت أشتغل بتجينا حن زي كده سامبل بهذا المنظر العجيب وين كنا عاملين لها؟ المفترض إن أبغى أفتح عشان أشوف المعلومات كاملة فأجي أفتح بتشك. Sometimes we eat بتشك وإيش بيصير؟ وحاجات بسيط وهم الطرح نكتب بيدي ممكن يصير مستيك so this is wrong لما تشوفي كده تنبهي النيرس أو اللي جابك كده هنا هذا غلط this is not acceptable please be sure إنه تبي label correctly هكذا ما ينفع لازم نبغى آخر واحدة مثلا تحت الغطاء تحت السامبو غطاء تاني شيء معظم السامبو كلها ما في شيء باين هذه مشكلة طبعا أول واحدة فيها خطأ برضو إنه هذا الرقم راح على فالمفروض يكون قد مين قد التيوب من فوق الليبل نفسه وكامل ثاني واحدة شوفي الأولى مغطية ايش الغطاء ثانية شايفوا كيف مطبوقة يعني الورقة عاملينها بالعرض مريحين نفسهم وصار تيجي تفكي تبي تقري ثاني شيء كيف تحطيه في الجهاز جهاز الحين يلف العينة ياخذها تمشي ما حد يقدر يحطها ترى لازم تشوفي هذه المشكلة فبيسووا حاجات غريبة أحيانا اختراعاتهم which is all wrong يعني أهم شيء كمان السامبل تكون واضحة ليك زي قولي لازم تشوفي ليه ممكن تكون كلات ممكن كمان في سامبل تشوفي زي كأنها diluted إيش يعني إيش معنى بس سوت النيرس غالبا خلطته بخطوة خلطته بخطوة لا لا لا إيش قال يعني ممكن خلطته ببعض المواد ليه بخطوة تبتلع في السامبل لا في شيء سامبل لا تصير نفسها تكون فيها مرطبة أو شيء زي كده يعني نفس السامبل تكون فيها يعني مرطبة أو فيها ماية من جوا أصلاً يعني للرطوبة. ما طلع مع هذا لا لا لاحظي انه السامبل يعني زي مو زي البلد العادي بيصير بتحسيه كانه اكثر من هو كانه زيت شيء فظيع غالبا ديليوتد من كلمه ديليوتد غالبا غلطت راحت مع اللي هو المحلالين عملت ميكسنج سحبت واخذت معاه صار في ميكس خفضت العين وتبهدلت طبعا حطيت في انيميا حطيت في ار بي سي دو الى اخره اشكال تنمر هذا شيء تنتبهي له او كميه الى اخره يعني طيب you can collect blood from mainly 3A sites or 3 sources of blood ايش هي؟ almost mean طيب كل كابيلاري for what we use children في الشتاء infant البوينت كير اللي هي التجارب البرازيلية يعني إيه السكر اوكي بيك شوجر ايوه برافو بيشكا ايوه الغاز اللي ايه تاخدي من الارت ايوه لا كابيلاري مو كابيلاري اوكي كابيلاري زي ما قلنا تاخديها تعمليها في اللي هي زي الشوجر مثلا الحاجات دي يعني في كلوتينج تيست او كلوتينج تايم اذا سمعتوه نيوز فلتر بيبر ونعمل دروبين ونقيس الوقت ان شاء الله نعمل تلمة تانية الارتري هو الويس بي اي تمام واضح اوكي بالنسبة للوينز most of the tests we require venous blood طيب it can be directly taken from the vein by what by اللي هي ايش نيجز طبعا او سيرنج whatever يعني طيب the best side for collection is the anticubital fossa هذا المنطقة اللي هنا مو دي ولا دي ممكن هو بس انه هذا المنطقة هي افضل منطقة هي مثالية حوالين او نيجز هذا هو الاناتومي عندكم فكرة عنه؟ شيء بسيط يعني ما لي بشيء عمر ما هي اناتومي جسم يعني بس انه هذا هو ايش عندك السيبر البيت عندك البرازيل البيت صح؟ هذه الميه هنا كبد الفرصة صح؟ دي المنطقة خلاص؟ بيتي ممكن تسحبي هنا طيب in case the deal are invisible for all people مثلا يعني كان صعب ما لقينا لا هنا ولا هنا فين حبيبي؟ هنا هنا هنا شوية صعب ترى لا في حاجة ايوه هنا مرة مو اللي مو صعب شو ايه هنا هذه المنطقة الثانية في هنا في ممكن هنا يعني ممكن اذا نزلت هنا شوية البين كويسة عميقة وكبيرة طبعا البين زي البر سمو ونار وضيقة يعني مستحيل تسحب منها ما ينفع هتدخل عفاض وتخرج عفاض ما ينفع طيب ولازم تكون بين كويسة وواضحة وعلى قد ما تحس يعني ايش المهم في البينز هنا يو سيت اند يو اي في البيت انتوا شكلكم تعبانين من اللعب اللي راح صح؟ حاسس شوي شوي كويس ماشي حال؟ ان شاء الله اليوم فاضي كويسه يعني يوم الخميس شوفوا لو جابوا معلش خلاص جيبوا اكلكم معاكم سووا اكلكم هيلث فود كذا ساندويتشز سالد تعالوا هنا ممكن ترى ممكن تسحبوا من هنا بس اذا كان يعني شوي كمان ست شهور طعم مو تجي من اول تقول بسحب من هنا لا حتى هنا بدري بس مو شوي ابدا من هنا العيوب هنا هنا يكون واضح اوضح فين؟ هنا مو شرط انه اوضح مو لي كل شيء كل ما ترى يعني تشوفيه تاخذي منه لازم تحسي لازم تحسي تمام حنشوف دحين نشوف كم تشكيل في اماكن في كمان إذا if you didn't find the dorsum you can open the dorsum of the foot أيوة. if not also available يجوا الإكسبرت حيمسك ويخدوا من فين من الفيمور اللي هو أكبر فين عندنا الفخذ فين كمان ممكن جوكاري ومن الخيستر هذا بالك حالا صح؟ هذا طبعا الإكسبرت اللي بيسموه حتى وانا عمري ما شفتها لانه غالبا نادر ما في الا اذا كان شيء يستدعي انه ناخذ من ذاك المكان فهذه اكسبيرت بتكون مع اكسترا وهاي كوشن مره شيء ما هو سهل تمام؟ اوكي بالنسبه للكوليكشن تولز او كيف اللي هي الادوات ايش حنحتاج؟ تيوب طبعا تيوب تمام. انت احسن شيء يكون عندك زي ترين خاص مثلا او عندك بالبحر عامل لكم علبه يعني كل الكولكشن تولز يعني. هذا طبعا ايش هو؟ تركي طبعا لازم يكون في بوتن كحول سواب اهم شيء لازم تنظف فيها وكذا تيوب حسب what do you need. بس السي بي سي ايش حستخدم؟ ليش تحتاجه كمان؟ تحتاجه بلاستر تحتاجه ممكن إذا ما في بطن ممكن جوز اللي هو إيش الشاش في حاجة طبعا بتيوب أنواع أنتوا عارفين في هالأنواع في جرين في لايت بلو في الأخير هاي السيرنج النيدل ممكن you can do الفلوبوتومي by either two techniques يا إما تعمليها بالسرنج العادية وهي 5cc 10cc إيش هي 10cc 5cc؟ نفسه إمرأة هو قد ملي أصلاً 5cc all in milk هو نفس الكمية ده عم بقولك 5cc تعرف حجم كم؟ 5ml نفسه تمام؟ أوكي هذه نيدلز النيدلز هذه كمان أنواع فتنظر معي تلاحظين ثلاثة أنواع كنت أحب المسكرة في عندنا بلو وجرين وبلاك افضل شيء مين كلها كويس كلها تمام ما في اسمه افضل سوري بس انه انا افضل لك تستخدم البلو ليه لان اصغر من اصغر الفتحه شوي الابره نفسها اصغر ما هي كبيره كل ما كبر الابره شوي الانا نزل شيء بسيط بس مو معناته بحاله شبيره مره في حتلاقي يعني نفس هذه مكتوب في حاجة اسمها جين بيسموه البوج سمعتوا عنه؟ الجين هذا له علاقة بالبور سايز أو اللي هي سعة الإبرة خلاص؟ في هنا عندنا مثلا 21 في جي 22 في جي 23 مين سعة أكبر إبرة؟ جي 22 جي 23 لا بالعكس فلما عندك الجي صغير كيف الإبرة تكبر زي هذا هذه مكتوب عليها جي 21 وهذه 23 أو 22 لحظة تكبر في نفس حجم البول 22 هذه هذه 23 زد معك مين الأصغر بلو زد تمام فهمتوا علي؟ فإنتي بنفسك تحددي طب متى أخطر واحدة تكبر على حسب أنت كيف خبرتك وتشوفي اللي تكون عندها كبير أو تحتاج كمية كويسة من البلد أبغى أستخدم مين؟ أخذ حسابة كبيرة شوي أوسع وتأخذ كمية أو حسب عرض الشخص إذا شفت إنه ممكن تستخدم الصغار تمام؟ أصلاً كنا ما أعتقد فيه يعني حيصير خير يعني فكده كويس تمام؟ في قلت لكم ممكن بالسيرج ممكن بهذا الشيء كيف هذه الطريقة إيش هي؟ إيش سموها؟ دخلت النيدل في هذا الشيء اسمه تيوب هولدر وهذا ريوزبل يعني هذا ما ترموه بعد ما تستخدميه ترجعي اذا صار له كونتامينيشن بالبلد او اي شيء جاء عليه يعملوا ايه بالسترلايزيشن يعني تغسليه وتحطيه ديز انفكتنت واذا مويه حاره افضل طبعا او دافيه خليه فتره وبعدين تغسليه تحطيه في مويه صابون وتنظف ما حي غالبا ترى ما يتوسخ حتشوفوا ليه تمام اللي بيتوسخ طبعا غير التيوب وكذا جوه فهو انظف حاجه في الدنيا انه ما بيصير شيء خلاص هذا اسمه تيوب هولدر هذا اسمه فاكويتد سيستم الحين عاجبك ايش فايدته تمام بالنسبه للابره دي انتبهوا لما تيجوا تفكوها انا دحين هي ابره انا الحين بفكها هذا اصحك تلعبي فيه هذه ابره الجهه الثانيه منها هنا اللي حتستخدميها تمام هذه ابره يعني لو سويتي كده ممكن تخرج لا سمح الله اصبع تجرحي نفسك هم حاطين ربر حتعرفوا ليه لانه هنا دخلت التيوب جوتها خلاص حتشوفوا دحين كل التكنيك وفيديو كمان فاول شيء يو هاف تو بريبير اول يور ايت هي التولز تبعتك فور ايت فور يو دوينج ايه You know why all these tubes are colored? Why? Depends on the anticoagulant. طبعا في some are doesn't have a anticoagulant. When you collect the sample, this is an important step, very important to make a mix. You have to invert this way. زي كده. لا بسرعة ولا ببطء شديد ولا بكرة. لأن في بيجين قاعد يستناك. تمام؟ فهذه الطريقة هي الأفضل. سيبيكي بعدين في اللاب ممكن يعملوا كده. هذا شيء ثاني. أو عندك الميكسر فين الميكسر إن شاء الله حتشوفوه. هو بيفلك يقلب وتمشيها فين في الجهاز. بشكل عام أول ما تسحبي لازم تعملي كده. إذا عندك ميكسر حطي عليه واعملي الميكس. ما تتكسر الهارد بي سي؟ ما تتكسر لو بتعملي كده. لا أيوة بالضبط جنتلي. ثاني حاجة على الميكسر تحط سرعة محترمة يعني مو سرعة كمان بيجرية بيحطوا سرعة كويسة تمام؟ لكده ولا كده. في ناس بيعملوا كده. أو كده. غلط مو غلط تنظم بتخضر الضاعة يعني تمام؟ للأسف بيكسروا كل السيلز بهذه الطريقة الفظيعة. شوية شوية بس كده خمسة ثمانية مرات أو عشرة مرات أحسن شيء هو طبعا أنتوا عارفين ده. إيديتا إيش هو الإيديتا؟ اسمه يعني كتبتوا من غير إيديتا تعرفوا إيش هو الإيثايلين ده من تدرأي تدرأ ستين في كويت طيب فجوه حتشوف يا ليكويد يا أي ممكن زيت باودر تمام؟ إيه جوتها فبعضهم يقول لك هذا شكله خربان فيه أشياء غريبة هي ذرمي لا طيب some people do it للأسف شفتهم بعيوني تحس بوسخ ترمي وهذا السنين حرام ما في شيء غير أنتيكوغل بالمهم طيب فبالنسبة هذا إيش هو جوته إيش بيعمل بيعمل إيش بيمسك الكالسيوم ريموف إيه الكالسيوم ليش يوقف السكاسكيد نفسه تمام طبعا it's most used قلت لكم الـ HCBC PCR C will invert حقه إيش 8 to 10 times تمام اللي بعده اللي هو light blue في له إيه صندوق سيتريت مكتوب عليه تمام الريشيو يختلف في 1 to 9 في بعده يجيكي أظن 1 to 6 أو غيره في شيء مرة مهم هنا في التيوبز الكمية اللي تمليها برافو ايوه حسب الكمية خصوصا في هذا خصوصا ده مرة مهم عشان الكواجوليشن بروفايل واللي هو بليتلت فانكشن تيست او الفيبرونيس السير فمرة مهم انك تنتبه الكمية هنا كاتب لك مثلا حتشوفوه على الكود كلكم امسكوه شوفوه كاتب 1.8 ملي يعني يقصد ان هو ده الحد الكافي هنا في ذا تيوب بالنسبة لإيدتا الإيدتا شوي فليكسبل هو كاتب لك 4 ملي يعني ملتي 4 ملي از جود اقل شوي مو مشكلة اعلى اوكي فهمتوا علي؟ بس مو مرة بتطفحيه حتختلف النسبة حيبدأ يقل شيء يزيد شيء أما هذا هو الأهم واحد أو غيره فهنا 1.88 يعني وصلت 2 إتس أوكي ماشي الحال إذا أقل لين واحد أو أكثر من اثنين ريجكت السامبل رديها لا تخافي يعني إن شاء الله بتعملوه حتكتبي ريجكتد إيه إما إنه إيذر أوفر فيلد أو أندر فيلد فهمتوا علي؟ في شيء فهمتوا؟ تمام؟ فهنا في تيوب زيه بالضبط لايت بلو بيستخدمه هنا عنده زي اسود كنا عاملين في الغطاء نفسه اسود فوق بس هو ازرق هنا تمام هذا لازم تمنيه لين فوق بالضبط لازم اقل بكثير اعلى بكثير ريجكت برضه ما ينفع مو فوق بس عنده كده الحرف حقه اسود حتشوفوه بعدين ان شاء الله لازم نعبي لي الاخير هذا الين هو عامل لك حد اسود خط اسود حاطط لي فوق انه لازم تمنيه فانت بتسحبي خلي بالك من ايه من الكميه في ناس بيجيبوا لك نقطه خصوصا في الايديتا للاسف بعضهم فهذه ممكن تقبليها في حاله اذا كان انفنت او فيري فيري اولد بيرسون يعني واحد في التسعينات واحد الثمانينات ويا دوب بيسحبوا منه مرضان حده حاله او بيبي صغير مره بس هذه كمان كميه برضه تكون معقوله انه على الاقل صار ميكسين مع ايه مع الايديتا مش اي حاجه تطلع نتيجه غلط تمام؟ فانت لما تشوفي السامبل مو تغذية من عينين تمشي وخلاص لازم تخلي بالك من حاجات معينة تمام؟ هذا فوق كأجريش ستاديز قلنا ايش؟ بليتلت فانكشن تيست في شيء اسمه ال اي اس ار تيوب هذا بلاك تيوب هذا ما بنستخدمه احنا هنا بس هو موجود ممكن هذا هذا اللي احنا نستخدمه التحري اللي هو داش صغير اصغر واحد في التحري. هذا ايش جوته؟ صوديوم سيترات صح؟ شايفين؟ بس النسبة تختلف قليلة. هنا 3.8% تقريبا 1-3 اعتقد 1-2 الثاني 1-4 شفتوا مختلف عن اللايت بلو. انتبهوا النسبة مختلفة تمام؟ اختلف ايش الفانكشن. ايش هو الاي اس ار؟ عندكم فكرة عنه؟ قولي قولي ايوه ايوه هو الاكشن تبعه اللي هو ان اكتيفيت مين فروم ذا ثرومبوبلاستين ات كان بي يوز فور اي فور ليثيوم اللي هو ليفل او امونيا. وهذا بنشوفه فين؟ في الكيمستري لابس كل حاجه ابلت سوري كيدني فانكشن تيست ليفر تيست الى اخره. طيب بالنسبه للبريد نو اجلوتينيشن سوري نو انتي كوجولانت اسما نو اي اديتيفز ناثينج خلاص فاضي. ليش ايش نمو منه؟ سيرو سيرو ولا بلازما؟ سيرو سيرو صح؟ طيب ايش الفرق بين السيرو والبلازما؟ السيرو ما فيها تمام يعني السيرو اقدر اسوي بيه فايبرونوجين اسي؟ لا تيست لا لا ما ينفع ما فيها تمام انه راح كله في الكلوت خلاص تمام اكسلنت برافو. بلازما بالسنترفيوج فموجود فيه كل حاجه. طبعا انت السيرو بتحتاجي لايه؟ توكسيكولوجي سيرولوجي إيميولوجي تمام. هو السيرولوجي مع إيميولوجي عندك البلد بانك إلى آخره تمام. هذا كمان تيوب برضو اللي هو إيش بلين بس سيبريتور فيه زي جيل شايفين at the bottom of the tube there is a gel. This gel is to separate cells and serum. Very nice مرة حلو تلاقي السيرم بحاله كده نظيف ما في أي احتمال خطأ إنك تشفط أي معه أي أرمس فتقدري حتى كده تكبي تاخديه وتحطيه في تيوب أو شيء تمام. لا في السيرولوجي برضه هم اكثر شيء السيرولوجي هو البلد بانك. نعم هو زي الاحمر يعني زي الاحمر يعني. طب زي ما يعني هذا افضل صح؟ بس حسب توفره يعني اذا موجود او كمبر. اللايت جرين نفس فكره مين؟ الدارك جرين. طيب ما في فرق كبير بينهم برضه في الكيمستريز بس اكثر شيء تشوفوه الدارك جرين. طيب طبعا بيفور يو بيرفورم الفريبوتومي بيفور يو درو اني ثينج يو واش يور هاند اند ويد جلوفز تمام. بعدين تبدا ايش تسوي؟ تعمل ايه؟ جهز شوفوا الفيديو ده شوفوا الفيديو ركزوا معاه حتشوفوا كيف بنعمل اللي هو ايش الفيديو. When using a tube holder assembly, hold the assembly. One has salt. Clear for everyone, or no? If you not hear me, what? Can I hear answer yes or no? Yes. Okay. Yeah. Focus on that. Look. I'm going to stop here so I can explain when using a tube holder assembly, hold the assembled device between your thumb and the tips of your first three fingers. This allows ample room to manipulate the tubes in and out of the holder. Do not grasp the assembly in the palm of your hands as your fingers will obstruct your ability to visualize the draw, tube exchange, and the angle of entry. Retighten the tourniquet and position the patient's arm in a downward angle if possible so that the tubes fill from bottom to top and remove the needle sheath. With the thumb of your free hand, pull downward from below the intended puncture site to anchor the vein and tighten the skin. Do not anchor the vein from above as shown here. This puts your index finger ahead of the needle and in harm's way should the patient jump upon needle insertion. Insert the needle with the bevel up at a 30 degree angle or less until you perceive to be in the center of the vein. Release the skin and advance the tube without displacing the needle. To maintain needle placement, Apply the tube gently by placing one or two fingers on the flared wings of the tube holder and your thumb on the back of the tube. Squeeze your thumb and fingers together, advancing the tube so that its stopper is pierced by the interior needle. Squeezing your thumb and fingers together like this counteracts the pushing pressure and keeps the needle from going through the other side of the vein and deeper into the arm. This is your needle, this is your tube holder. تمام؟ اوكي. وهذا عندك مين؟ تمام. اوكي. فانا ايش حسوي اول حاجة؟ بخطط طبعا انت لابسة بلوكس وجاهزة والبيشنت قدامك. ايش حتسوي مع البيشنت؟ تمام. اول شيء طبعا قالت حاجة مهمة، ايش اسمك؟ نجات. نجات؟ رجاء. رجاء ايش قالت؟ We have to reassure me. لازم تتأكد وشي. كيف حالك؟ كويسة؟ ايش اسمك؟ انا اسمي. لازم تعرف عن نفسك، مرة مهم ده الشيء جدا. انا فلانة الفلانية وانا حسحب منك او حسحب منك وكذا، وشوفي عاد حسب العمر ولا يعني اخذ بطريقة لطيفة وعارف عن نفسك. كل كارب المفروض يكون واضح عشان يعرف التنين من حقنا. تمام؟ وبيكون يحق هي شك بسيطة ما حتتعود بهذا الطريق. تمام؟ وتبدأ ايش تعملوا اليد؟ تفرديها تكون فرم، ما تكون مرة كده عالية ولا تكون مرة على أسفل، يعني بشكل كويس على الدراع على الشير كويس الأرم ده الشير. طيب بعدين تورنيكي. تمام؟ قبل التورنيكي you have to be sure، أو بعد التورنيكي مو مشكلة، لازم تعمل سترلايزنج أو إنك شوفي الفين أول. خلاص؟ تمام؟ ممكن ما تلبسي جلوبز أول فرضا، بس هو أفضل جلوبز إنه ما تدري أنت البيشنت. في ناس للأسف تهاون أحيانا في الأو بي دي أو بيشنت يعني كلينيك أو شيء، للأسف يجيهم المرضى يقول لك مش خلاص بنسحب لي كم مليون واحد في الصبح أو في النهار كله، ما بيهتموا يبدوا يحملوا ما يلبسوا جلوبز. طب أنت إيش دراك إنه هذه اللي داخلة أو هذا لا سمح الله لسه ما اكتشفوا إنه عنده تشايلي وحيكتشف أو عنده إيبولا أو عنده كورونا وتب دوبه ماسك هذا وبيمسحه. تخيلين الموضوع تمسك دراع انت مكشوفه، فانتبهوا لازم جلوبس مره ضروري. هذه يعني مصلحتكم، شكيتي خفتي من حاله البسي ماسك اذا كان مسبب ما حيخش في هذا ما بدخل، اذا بتكلم بشكل عام. طيب اوكي، فثبتي الدراع كويس واظن ان البيش يكون هادي، انت كمان تكوني هادي واثقه من نفسك. هذا مره مهم، ثقه في نفسك مره مهم. تمام؟ لانه اذا كنتي مهزوزه اي شيء حيخليك تغلطي وغلطتك تتمسك عليك ألف مره، غلطه الشاطر بعشره. تمام؟ وعينهم هم عليك، سويتي عورتيني، انت ما تعرفي، انت تسمعي كلام محبط، مشي وطنشي واشتغلي. خلاص؟ فبشكل عام ثبتي الايد، حطي التورنيكيت، اعملي سترلايزيشن، ابدأي اعملي ايش؟ فيوينج او فيجواليزينج و فيلينج اند بيفين، وتأكد انه بين. كيف تتأكد بين من الارتشي؟ أكشن هذا بنديف برديف صح؟ تانشن يعني اللي بس زي ما قلت. تمام، شوية إلاستيك صح؟ إيش كمان؟ لون. أيوة، هو يكون واضح إنه شيء مزرق أو مخضر واضح أتوقع بشكل عام، خصوصا تمسح بالكحول لأنه بشكل عام واحد ما يدري سبحان الله لازم في طبقة شوية من ديرت حتى تنظف المكان يبان ما شاء الله كده بيوضع. تمام، جربوا عاد شوفوا. فبتشوفي الفين، ثاني شيء تختاري فين صح، مو الفين اللي زي كأنها شعرة، هذا فين حتدخل الفيديو أصلا يعني يبدو. تمام؟ so choose the right vein اللي يكون كبير شوي دي كويس واضح. ثاني حاجة ممكن you can feel the pulse، if you can feel the pulse تشوفي هذا الفين صح؟ حتدخل الإبرة. طيب قري ده كله وجهزي أدواتك، هذا التيوب باودر، هذا الطريقة، هذا النيل، تدخل المنطقة اللي ايش فتحتيها صح؟ انتبه انت من يوم ما بتكفيه كويس اصلا خلاص هذا بيصير لوزي فتح هذه الابره. هي عندك اوبننج هنا عندك او بيفل المنطقه المفتوحه، هذه لما تيجي تدخليها في الفين بتخلي الفتحه على فوق. هذا الكومبينيشن ذكرتها اذا انتبهت عليها، قالت البيفل بيكون ايش اب او البون بتكون اب. طيب طبعا دي طريقه خطا لما بسوي بس انا عشان ناجح نفسي سبحان الله يعني. اوكي، بعد ما عملتي كده تخيل انها مفتوحه، جيت أدخل. What about the angle؟ الزاوية. 30-35 أو أقل شوية. أوكي. تمام. 30 is the يعني تقريبا هو الـ ideal angle. خلاص. بدخل مثلا هنا. فحدخل بالزاوية صح. لا كده. وانا مركبها الفيرتيكال هذه في الارتم هذه مره صعبه هذه ما يعرفوا الا بعض النيرسز والدكاتره انا نفسي ما اعرف ولا سويتها ولا عم بشوفها فهذيك صعبه الارتم كذا بيخشوا تخيلوا عامودين هنا ما تخشي لا عامودين ولا ايش بهذه الطريقه المسدوحه شوية بارفعي 30 درجة ماشي 35 فأدخلي أهم شيء تعرفي أنت فين داخلة don't do any blind attempts أو إني يعني جس كده إنه أو واحدة بس أنا أقول لك أنا شايفته شوفي أهم شوفي شايفته هي أدخل هم يدخل غلط أنت اللي تسويه أنا أحنا أشوف شيء أنت ما تشوفي أنا أحس بالبنت ما تحسي أو العكس صحيح مفهوم ف you are the one who is responsible of this this is your job لازم to do it incorrectly properly وكيف المرأة؟ إيش قالوا كمان؟ قبل ما تيجي تدخليها؟ الجلد صح؟ السكين. You have stretched just a bit من هنا زي كده تعملي أو من هنا ممكن أسحب كده الجلد نفسه أشده. الفكرة إيش هي؟ ما عشان يوضح عشان الإبرة لما تدخل بكل جلد ثابت مشدود شوية ما تشده عشان خفيفة لأنه إذا كان ذي كده ممكن الإبرة إيش شوية تحرك الجلد معاها وتعور البيش واضح؟ فتقومي تشدي شدة خفيفة يعني مثلا كده تشديها أو من تحت أنا عارفة دي معكوسة بس بقول طيب؟ أوكي ثاني حاجة جيتي تدخل طبعا إيش قال تذكر لما ما تحطي إصبعك فين؟ خوف يعني حال ما تدخلي هذه مرة غلطة كبيرة لا داول ولا أي واحد منها اللي ممكن نصح بالغلط تدخلي في إصبعك You will harm yourself So be careful Follow the rules, you will do it perfectly. صدقوني حتى لو من أول مرة تسويه صح. إن شاء الله ما يدل بلد مهم. مش تسوي صح في الأول. بعد كده شوي شوي بلد يطلع معك. تمام؟ أوكي. بعدين إيش قالوا؟ هتقولي شادة فور أوف ماسكة؟ لا. إيش هتقولي؟ الحين دخلته كيف أثبت هذا؟ هذا أهم شيء لا يروح يمين شمال ولا يتحرم. بيديو الثمب. هذا الثمب في يد أنا أعطيك في يد فري في يد إيه؟ ما بتهين يعني هي يد حرة عندك وفي يد لا هي مشغولة مشغولة هنا بتثبتها من يوم ما دخل تمام خلاص انت بتثبتيه كده على نفس الجلد طول الوقت يدك ما تتحرك ابدا ايش ما صار الا في اخر لحظة هي وقت ما تخرجي حواليك من فوق وحتشوف دحين واضح؟ طيب دخلنا التيوب كيف دخلنا التيوب؟ كيف دخلته؟ ايش ذكر وش في الجنبين هنا؟ ايش سويت؟ شايفين الحركة؟ ما حتقولي كده انتي فجأة حتضطري تفك ايدك وتعملي كده صح؟ فهمت علي فاهمين؟ يعني لو انا دحين حطيته وثبتته بالجبهة جيت بدخل ده كيف حدخله؟ لو نسيتي تعملي الوينجز هذي وكده جيتي تدخليه فتقومي تفكي تقومي ابغى اثبته تنسي وتقومي تخرجي او تدخلي حيكون شيء هاربة تمام؟ فهذا زي ما هو انت ثابتة وهذا تدخلي كيف؟ من هنا تمسكي دي الوينجز زي الأجنحة صغيرة وهذا إيش في البوتوكيب تعمل بسمة الصوت حتى تحسيه من غير ما تسمعي تمام؟ ما عندك دخل التيوب طبعا تيوب جديد إذا التيوب ما نزل فيه بلد بيقول إن كيس هل تستخدميه ثاني؟ لا إيش صار فيه؟ ضاع البريشر حقه صح؟ لما تيجي تسويه بعدين حتلاقيه بدأ يخرج حتلاقيه ما يسحب لك بس شوفوا إيش بيسوي هو بيسحب دف نفسه خلاص ما في بريشر كويس هذا ما حينفع تمام؟ طيب عملت كده بعدين وانا بسبب شايفين ده بروح من بعيد هيبدا المفروض البلد فلو طب ما نزل عندك تو اكشنز اولا ايش حنسوي؟ اسوي سكويز ممكن اطلع على طول هذه الغلطه اللي سويتها واجد اليوم ولا مش مش ولا شيء ايش حسوي؟ المفروض تمام؟ دحين مو شغل انا جوا دحين انا ايش حسوي؟ ما في بلد ما قدرت اخلي جنب اصلا وحده احتياط اسوي سكويز سوي ايش؟ اسوي حاجه خرجت شيء اخلي اصلا جنبي تيوب احتياطيه ايش اوكي اخلي جنب واحده احتياطيه انا اقول لكم خير يا اما انك تحاولي تقومي ايش تخرجي شويه بس شيء مرة بسيط حركة جدا خفيفة أو تدخل على حسب أنت إيش شايفة إذا البيشنت غالبا بيكون يعور غالبا أنت في الجلد ما مدخل غالبا دخلتي في الدين ما بتعور ترى ولا يحسين البيشنت ما يحس دخلتي في الدين خاصة في البلاد ستريم دخلت خلاص طيب فإذا دخلتي يمكن أنت غلطانة ما دخلتي أصلا فيه ممكن أنت حسب أنت عارفة فين الدين عرفتي غلطتك فرضا او عرفتي انه البغل شوي تسحبه او دخلت زاويه فانتي وايش شوي شوي مع البراكتس هذا ما انت واثقه من نفسك وسعتك حالك بالك طيب لا سمح الله فكي التورنيكيت اول شيء وتطلبي منها تفك ايدها ولازم يعمل فيستك لا تعمل اللي هو ايش بين الطول لا تبدأ هذه الطريقة اللي بقول لك واحد اثنين أول يسوي طول وقت هذا غلط ليش تسوي؟ تعمل إنكريز لبعض الأشياء هذا خطأ تمام أو اللاكتيك أسيد وغيره إيش أفضل شيء تقوليه بس واحدة من عامل كلينش خلاص بس فيستي هذا ضروري خليها تتضغط مع التورنيكيت تدخلي الإبرة بعدين مرة ما بدك تطلعي حتى لو حاولتي أو ما حاولتي خاصتي بتوقفي العملية كلها ليش ما نوقفها؟ التورنيكيت should not be applied more than 1 or 2 minutes maximum. صار أكثر من كده إذا دخلت البيشنت في حالة فيسين هيماتوما يعني تبقى كبير أو إكموسيس وغيره. طيب؟ هاي كلامي واضح الآن؟ فإيش هسوي؟ فك التورنيكيت وأطلب منها تفك إيدها سواء ده قبل أو ده هما الاثنين بعدين أسوي إيدها بشويش. أنا اليوم إيش حصل واحد من زميلاتكم؟ استعجلت طبيعي إن هي في الأول تكون بانيك شوية أو قلقانة وأنا عزلتها أصلاً هي حتى غلط معي المشكلة إيش سويت سحبتها على طول قدام سال الكوب وصارت المنطقة تلفخت باين جوه كله مخضر يعني مل الدم حرام فقلت لها المنطقة السويتية دي فكانت من كيف فكانت عند القلب طبعاً تنشنة وهذا شيء طبيعي ترى كله طبيعي بيصير أنا متوقع هذا كله أسوأ من كده بس الحمد لله سال هذا الشيء فهمتوا؟ انت تعمل مخطا غيركم انا نبهت شيء اول شيء سكت التورنيكيت واطلب يعني كل تحرري بعدين اسحبي ده هي جوه اوريدي ما حتسوي شيء الابره اصلا بناء اصبعك وثبته يو ار سيف اند شي سيف فهمتوا؟ هذا اللي بتعلم انه يكون معك مثلا ما طلع معك طيب اذا صار معك بلد everything is fine ملى التيوب الاول زي ما انت برضه هذا قاعد ايش حتسوي؟ تسحبي ده يعني ميكسينج لا تستعجلي خليكي هنا هذه إذا خسرتيها من يجيب لك هي التالي فهمت عليك عامل ميكسينج 5-10 مرات على يد تضمنين هذا قاعد تمام جبت التيوب التالي يلا نملي التالي اللي بعد هي ندخل ونجيب التيوب التالي دخل هذا عشان هذه ميزة هذا حلاوة إيه تسحبي مالتيبلز تمسمي يعني فور ديفرنت تيوبس لأنه أفضل واحد بيعمله بي سي آر وبيعملوا له كيمستري نعم طبعا يعني انا خرجت شيء ما لمست البكتيريا البيشنت لا منطقه ليش ايش ميزتها هذه مقفوله ما في شيء سيف سيف تقولي بعرفي لا تطولي كمان تنسي عمرك لازم ايش خليكي خفيفه هي ما له خفه وبراكتس شوي شوي معنا فتقدر تستخدمي ديفرنت تيوب طبعا هذا التيوب ما ينفع على فكره يعني عشان لا تحسبوه زيهم هذا ما يدخل هذا لازم بسيرنج وتملي منين هنا وبس خلاص تمام ما ينفع لأنه هذا بعدين حيكسر بالتيوب حقه ما له ما هو ربر يعني تمام فبعد ما تخلص التيوبين ثلاثة أربعة في ناس حرام بيسووا لهم هرمون بيسووا سي بي سي وكيمستري وبي سي آر مثلا وهي بقول من أيون سي ليش بيسووا حقه هو 4-3 تيوب أيوة في مرة في حتى أظن عندنا في الدولة فعلى حسب مو مهم مهم نوع التيوب فانت لازم تعرفي التست وتعرفي ايش هو التيوب اللازم اذا ما عرفتي هذه المشكله يعني طالبين منك بي سي ار تقومي تستخدمي هيبرين مستحيل طالبه مني كوأجليشن تقومي تستخدمي بلاك تيوب او جراي او لايت ايش حتستخدمي؟ الهيبرين الاخضر اذا ابغى اللي هو الفايبرينوجين او كوأجليشن لايت بلو تمام إذا أبغى مثلاً جيبوا لي مثال كيدني فانكشن تيست جرين كل هيبرين تمام اللي هو الكيدني ليفر فانكشن تيست كالسيوم بوتاسيوم مدري ليثيوم داخلي كله مين هيبرين فرض لازم تعرف التيوبس طب الكمية حقت البلد يعني هي على حسب الفريش اللي حيسحب التيوب صح؟ لا لا لو انت تنتبهي لو انت توقفي سؤال حلو لو انا دحين جوا طيب وتملوا بيتملوا بيتملوا بيتملوا طبعا استلموا ولين يوقفوا ما حيوقف البلد حينزل الا اذا الشخص مره خايف ترى طبيعي يصير زي الشرينك زي ما يقولوا العرق شو بتحصل كثير اليوم حصلت البيت كان عرقها تمام بس تعبت صرت احس البين ضعيف ماني قادره فبركه دخلت بسرعه وسحبت تمام ف لا انت تنتبهي، انت تنتبهي الكميه وصلت خلاص وقفي اسحبي خلاص وقفي وما تخافي هنا ما في ولا نقطه دم. واضح؟ هو مكتوب طول طول انت شايفه انا عارفه انه ماي بس قولي ماي ما حجيب الكميه صح. لا تقدر تجيبيها، جيبيها لو بالتقريب تقدر تجيبيها يعني شوي مع براكتس تعرف. تمام. اللافندر او هذا اللي هو الايديتا تيوب ما يخوف كثير، اهم شيء كميتكم كويسه يعني كمية 4 ميل أو أكثر شوية أقل شوية مو مشكلة يعني هذا ما تخاف منه كثير مو مشكلة. هو أنا أضف واحد اللاي أو غيره على حسب يشتري. تمام واضح؟ طيب خلصت أنا صار فاضي إيش هسوي؟ تقول لي كيف المفروض الفتح من متى؟ اليوم ما يبدأ من الزيرو هو صح من يوم ما يبدأ الدم يصير flowing you should a remove tourniquet او على الاقل ask her to open a her fist. طيب بس اذا تحتاجي 3 تيوب 4 تيوب كميه لا تفك التورنيكيت تخليه شوي. تمام عشان كده لازم تكوني سريعه وخفيفه. سحبتي سحبتي سحبتي مثلا على اخر تيوب وشايفه الدم بينزل كويس بس ممكن تفكي ما مرشته يدوب يعني ينزل معك برضه تخليه شوي بس اهم شيء لا يكسيد ايش تايم لو 1 او 2 مينتس. واضح كده شويه الحين نشوف مع بعض. فمو أول ما تشوف الدم تقوم تحط لكي ترى ممكن يوقف الدم خلاص يطعف وينزل ما ينزل. فهمتوا علي؟ فما عليش أصبري شوي لا تخافي عليكم ما دام تحاسبوا قضية بالك ما تخافي. تمام؟ فأول شيء لحظة بعد ما تخلصي كل شيء تمام؟ خلصتي النتيوبات عملتي ميكس كل واحد بعد دخل ميكس ودخل هي ما حسيت هالشيء إبر قاعدة محلها ما في كونتامينيشن نثن. تمام؟ بعد إيش هتسوي؟ فكري التورنيكيت أوريدي خلاص ريليز هيرت فست. بعد كده تقوم ايش تجيب بطن او بوز تحطيه عند راس الابره فوق يعني واسحب. لا تسحب ببطء شديد انه مؤلم خلاص اسحب بخف. تمام ولازم تعملي بريشر يعني تضغط شويه وانت تومين اذا حسيتي انه لا يبدا كانت يعني فتح مره كثير او كان في بلد كثير اضغط كمان 3 أو 5 دقائق خلاص. بعدين ايش هتسوي؟ في نقطه هنا اللي هو الثروينج او كيف تستارت. انا الحين المفروض مفتوحه طبعاً دون إيفر ليكابل هنا عندهم في حاجة حلوة إيش في عندهم شيء اسمه السيفتي زي في بارت مع نفسها دي كلها مركبة بتغطي لك الإبرة حشوفوا الأخير بتدوب كده وتكفي لك الإبرة مرة حلوة شفته أنا جربته بس مو دائم موجود. وبالنسبة للابين اسمه عندها يعني ريوزبل وي كان ثرو إت معلش فلازم تفكي ده خليكي كيرفول شوية ارمي زي ما هو في الشارع. واضح؟ لا تغطي ارمي على واضح؟ خلاص وهذا نظيف وقلنا اذا توسخ نعم بس مو شفت كل مره صح؟ اذا شفت نعم مش نعم مش هو نظيف ما سوى شيء غالبا ما بيسوي شيء. دايما يقولوا لنا غطوه بعدين ارموه في الشارع عشان ما حد ينجرح. لا دينجرس مره دينجرس سي في لا سمح الله والله يعني لا سمح الله بتصير الواحد يسوي كل شيء تجرح وجرحه الابره وحشه مره اللي هي واضحه على سيركل ممكن ممكن ايوه ممكن كله ممكن في طرق بس انا افضل انك ما تعملها لانك تخطي افضل تغطي لانه دايما وخصوصا هذه كمان يعني هذه ممكن لكن هذا تشيب هولدر ايش هتسوي خلاص. تمام الواحد دايما يقول سكوها وحطوها في الكونتينر عشان ما حد ينجرح. افضل لك احسن لك اذا كانت متعوده حاطه الغطاء في داخلي كيف حتدخلي متاكده انه حيقعد فيك خلاص خلاص. حتى السيرج من استخدامها ما بغطيه بس بسيش ترميها صحيح زي ما هي ما حلو ضغطت ومقرطص ومزين يعني تمام. ايش كمان كنا وصلنا. طيب في كان واحد عندها سؤال صح؟ هي التثبيتة هذه هي الأهم شيء. فدام تثبت وإيدك هذه ما بتتحرك ما حيتعور ولا يحس بشيء أبدا. تمام؟ أنت بس إذا لا سمح الله غلطتي رفعتي الثم أو حركتيه هنا تبدأ المشكلة. يا الإبرة تزحزحت يا يعني خرجت أو دخلت يا عم تعور. لا دكتور لو غلطت يعني حيكون شيء مرة بينفو. ممكن لا سمح الله تخش زيادة أو تخرج. الخروج طبعا مع تورنيكيت تخيل المنظر كيف البلد فبي كيرفول اذا انت قلقانه مره شوفوا انا احنا حنجرب لو ما نحسب حسحب اثنين ثلاثه قدامكم اذا اسعف الوقت يعني تمام. الدرام هنا للاسف التيوبس حقتها يا حرام جوه الليات كلها ربتشر يعني فما حتقدروا تشفطوا منها اي سائل بس راكم شوفوها تفرجوا على الدورس نشوفوا العروق مع بعض ناقشوا تفرجوا عليها في ابره بجد تدخلي بس كتجربه جربي ادخلي لا تجربوا في بعضها اذا في احد شجاع بده يجرب اليوم لو واحده ما حيكثر الواحده ممكن بس انا جربت طول الوقت فحتى بهي اذا وصلت لمرحله انك ما انت قادره تسوي شيء قولي لي انا اكمل عنك خلاص لكن لا تصيري بانيك وتشدي وتسحبي وتعود غيرك او تفجعي نفسك حبة حبة طيب نكمله Allow the first tube to fill. If possible, release the tourniquet upon venous access to minimize the effects of hemoconcentration. When the first tube is full, remove it by grasping it between the thumb and middle finger and pushing against the tube holder with the index finger. This is how it Placing the index finger here prevents the needle from being pulled out of the vein while removing the filled tube from the tube holder. Apply the remaining tubes in the prescribed order of draw. Remove and invert each tube with an additive 5 to 10 times after filling to provide proper mixing with the blood. When all tubes have been filled, have the patient open his fist, release the tourniquet if it has not already been released, and place a clean gauze pad over the insertion site. Remove the needle and apply pressure. لاحظتوا بتشين الثم؟ لما خلاص اخر خطوه اليد ديك خلاص ما عندها شيء تمسك التيوب وانا بجيب البوتن او الجوز وبسحب تمام. If the safety feature is not triggered passively, activate it immediately. Discard the collection device according to OSHA guidelines and your facility's policy. Avoid using cotton balls to apply pressure as it is against CLSI recommendations. The cotton fibers may become embedded into the fiber that forms over the wound while pressure is applied, and upon removal, reopen the puncture. What did she say? The cotton, right? Wow. الكوتن فايبر صح في الكلمة لسه الربتشر هي سمول بس اوبن فلما تيجي تحط القطن يعني هي بتقول انه افضل تجنب القطن بس احنا ما عندنا غير القطن طيب فالافضل هو مين الايديال او احسن شيء الجوز فعندي قطن فلما بتقول لك انه افويد بيكوز ات ويل بي امبيدد حيدخل في نفس الربتشر تيجي تشيلي ممكن ري اوبن ايش الربتشر تبعك او ايش المنطقه نفسها واضح فالافضل هو ايش احنا بلاش القطن بس اذا اضطريتي معلش واضح طيب كده بسرعه نكمل طيب هذا البروسيجر اعتقد واضحه هذا طبعا هو شوفوا الباتر فلاي في ممكن نستخدمها هذا في شيء اسمه باتر فلاي هذا برضه للمالتي سبيسمي يعني بدل ما استخدم برضه الباك ويتد هذا السيستم بالتيوب هولدر والاخرين في كمان هي البترفلاي زي الفراشة صغيرة بيحطوها ولها لي تشبكيها إما في السيرنج إما بهذه الطريقة هنا فهم؟ هنا شايفين كيف؟ وكده بقدر أمل تيوب أو تيوبين على حسب فهي كويسة هي مفضلة خصوصا للأطفال أو الناس بعلومهم شوية ضيقة واضح؟ هذه الخطوات كلها اللي قلناها ما بلاش نعيدها واضح؟ ايوه اوكي هذه الزاوية تقريبا من 30-35 يعني زاوية كويسة يعني لا تكون مرة كبيرة ولا مرة صغيرة طيب هل في شيء اسمه الاوردر اوف دو هذه مجرد انفورميشن بيكون يعني مو شرط او جست بيقول لك انه ممكن تعملي اوردر اوف درو ديبيندز اون ايه الانتي كوابلنت وغيره ليش؟ ايش الفائدة؟ هنا بيقول لك نبدا بمين؟ اول ليش؟ ليه بدك بلد كلشر مثلا؟ يعني فرض انا بسحب بلد كلشر وبسحب هيبانين وايديكا. حب اول شيء بلد كلشر انا ابغى ستيريلايز تماما نظيف ما في ولا شيء. لان لو سحبت فرضا ايديكا اول في الهولدر دخلت ايديكا ثاني خطوه بتسحبي مين؟ بلد كلشر. ايش سويت؟ ممكن الاول الناس برافو. الانتيكو اجريك اللي جوة اللي هو الاول تيوب سواء كان انت هيبرين دخل فين في البلد كلتشر حيأثرلك على النتائج. اذا اول شيء تبدأي باللي هو استريلايز اول حاجة. بعد البلين ما في شيء هين تبدأي تدخلي على مين؟ كوأجوليشن. بعد تبدأ ايش هم اختلفوا في الترتيب بعد قالوا مثلا ممكن كده تقبل هيبرين هيبرين هذه اشياء مختلفة حسب البوليسي اللي متفقين عليه في المستشفى او لا. تمام؟ فانت هذه كمان حلوة لو تخلي بالك منها هذا مرة ضروري. ما بطلب منك حفظه اوكي بس بطلب منك تفهمه بكرة في المستقبل تطبقه ان شاء الله. واضح؟ طيب طبعاً هذا البريكوشن have to be very function have to be sterilized and cleaned. طريقة الكلينينج جوا تمسحي على برا كل ما أكبري المساحة لأنك حتلمسي عدة أماكن فأفضل كبري. طبعاً هذه مهمة tourniquet should not be applied more than a 1 or 2 minutes. كمان هذه الستيزيز what can يعني the stasis lead to في الريزولتس في البلد إيش ممكن يسبب هذا الشيء؟ increase في إيش؟ ممكن يكون ثاني في عندنا في الهيماتولي إيش ممكن يزيد بسبب الهواء؟ آر بي سي، هيموغلوبين، كالسيوم، ألبيومين هذه كلها ممكن إيش يصير لها؟ increase concentration for each وهذه مشكلة طبعاً. فهذا هو المهم مهم إنك تتعب في السحب ترى سهل أي واحد يتعلم سحب صح؟ ترى سهل ما هو مشكلة تتعلم كيف تدخل إبرة وتدخل الفين تسحبي بس الشطارة فين؟ زي كده تعرفين في الأوردر أوف درو تعرف التكنيك الصح تمتد قد ايش ما بتعود البيشنت لما تسحب انت فاهمه انه في تستك معينه تمشي انت متخيل المنظر للاخير كان واحد بده يسوي التكنيك وهو ما يفهم الجهل وحش تمام فانت بتعلمين وفاهمين هذا دوري بكلاب سبيشالست. طيب هذه الفينس بلاد طبعا نيفر دو اني بلايند اتمبتس قلناها سبكتانس مانيبيوليشن ايش بنحكي كمان؟ سبكتانس مانيبيوليشن اوف ذا نيدل يعني don't do يعني اللي حركة الموفمنت العشوائية هذه خطأ. هي في ناس مرة إكسبير بتعرف فين بتتحرك وما تحسي بأي ألم. في ناس صح بيعاودكم هذا ولا ما يبغى ممكن يسوي هيماتوما وبليدنج جوا تمام؟ فلا تبغي تحركي وتدخلي يمين وشمال نساء لا خلاص كفاية ما عرفتي اسحبي أحسن تمام؟ طيب في جربت هنا ما نفع. ما في بلد سحبت ما نفع ما في بلد اجرب هنا هل اجرب في نفس المكان لا من وين ابدا لا تسوي كده جرب هنا ما زبط اروح على المناطق الثانيه تمام لكن نفس المكان حرام لا تجرب فيه يعني بتعاوني نفس البيت في نفس الشخص طبعا دكتوره نعم إذا أنا دخلت طب إذا دخلت غلط كيف أعرف إن الدم اللي مسحوب هذا غلط يعني من ما يصح ما يطلع لك دم كده دخلت غلط ما حيطلع لك دم لا ما حيدور الى البين وما حيفوت تمام ارتري قلنا وفقي بطريقه مختلفه تماما حتى في له احيانا ممكن يصير اخطاء اير بابلز وهذا اذا في اير بابلز بيفرضوا عينه العيش ارتري صعب مره وابرتها مختلفه وكل شيء لكن هذه لا هذه خلاص كده كده حتخش اذا ما اخذت منين بحب عليك شيء تمام if you don't do a dead pressure لو after you finish the venipuncture بعد ما you finish if you don't do the pressure you will cause a حاجة اسمها ecchymosis اللي هي معروفة غالبا تظهر عند الناس تمام فأحسن شيء تعمل ايش pressure quiz هذه من المعلومة أعتقد you have seen this before yes هذا is very nice انت some hospitals have it or some labs هذا is useful way يعني for who people يعني for what kind of people اي هو فيري اوبتي انفنتس ممكن بس انا شفتهم في الرجوع حقتهم نفس هذا بس للقدم من تحت نفس الشيء حاط ايده ما يحتاج البيبي او لا كانت كده حاطه هنا من هنا كانت شفتيها صوره شفتها بس يعني طبعا. صوره لا عاده هنا او هنا ايوه هنا او في الدورس حق الرجل نفسها ممكن ليه ما يستخدموه دائما ما يستخدموه لا يعني هو ممكن بس دائما يعني ممكن هو للترينر اذا كان موجود ثاني شيء اذا كان الناس فيري اولد ليش الاولد صعب منهم انا جربت تحسي جلدهم مساكين يعني خلاص بيصير زي كذا زي البيت ايوه مدعى ضعيف جدا والبيت حقتهم بعض البيبل كمان مره صغيره واحيانا عميده جدا في بعضهم تكون يعني ظاهره أو superficial مرة واضحة مرة هذه خطيرة كمان في السحب شوي تيجي تدخل عن طريق الدم هذه شغلة تانية ف فإلى آخره. بس هي غالبا اللي دي very deep veins okay. أنا مشتري. على حسب فيها تظهر عندنا حسب أسباب مختلفة. مو شرط يعني يا إنه الشخص شوي فات غالبا. بس أنا في ناس كده خلق عندهم veins. شو كمان عندكم ال old people أو أي سبب. في ناس مثلا يوم عندهم مشكلة قروحات أو burns ما هي واضحة. هو جيب الجهاز. فأنا جد أسبوع حلو يعني مصلي من زمان. حطت لكم ريكس. هذا الشيء مرة جميل. قريت عنه قريب لسه. إيش هو؟ أسمع. تيوب على طول نفسه الفتحة هذه وبتسحب لك. تيوب تحط التيوب نفسه. طيب فهو إيش بيسحب من فين؟ برافو حلو. هذا يمكن غالبا ينزل السوق في 2016 بس ما عرفت وصل عندنا شو هذا حلو. هو بيحطوه كده بيسحب الكابيلاري ببطء فبيجمع الدم ذكر بمصه اوكي فيصير absorbing the blood like 2 minutes او over 2 minutes على حسب يعني بعدين تجمع العينه ويوديها البيش فين الدم خلاص هو قاعد في بيته زي الحجامه لا ما الحجامه موضوع ثاني الحجامه علاج لا عشان فيها زي الإبرة كده وبدأت تسحب الإبرة ميلي بس ما أعتقد ما أدري والله ما أفتي معي يعني الحجامة برضو بيسموا شب يشبوا وبعدين بيسحب هذه مختلفة شوية بتنحط ما بيسوي شب ولا حاجة ليش مرتاح بيحطها والألم الخفيف يعني to avoid يعني risk pain يعني to make it يعني ما أدري صراحة ما شفت صورة بعده قبل يعني الصورة اللي شفتها وشفت الديفايس نفسه بس بياخدوا حتى الستور للبلد ممكن يحطوا ما أدري كم درجة معينة يعني في النهاية أو كذا صديقين بيحفظوه ممكن يستخدموه هي غالبا الريجولر بلد تيست مش الكونستنت بشكل دائم سابق فتنفع الناس اللي عندهم كانسرز بياخدوا منهم الحين يحتاجوا كمية بسيطة هو أنا قريت إنه يسحب 0.15 كيوبيك شو اسمه سنتيمتر أو بلد يعني كمية تعتبر كبيرة صح؟ فهذه الكمية بيستخدموها مثلا للشوجر ليفل عشان يشوف اللي هو الكانسر أو حاجة زي كده فول أوبلي فبينفع فهذا الاختراع حلو تقريبا مو معقد طبعا يعني بس مجرد معلومة تكلمنا عن الأرتري في حاجة مهمة بس إنه الأرتري بلد هاف تو بي ليبلد بذ ستات يعني it should be immediately إيش؟ examination يو لازم توصل ترانسبورتد تو بلاد على طول بيرفورم ذس تيست النيرس وتحطه على ايس اند ذير شود بي نو اير بابلز اذا في اير بابلز ما حيف تمام بيحطوه على طول في جهاز كده بيدخلوه كده هي النيل نفسها بتدخل دخلوها او السيرنج بس بيقيس هذا كيف النتيجه تاخذها وتمشي بكل سهوله تمام بالنسبه للكابيلاري هذه الاماكن طبعا سوري حق الارتري طبعا ممكن من فين من الفور ار فين كمان للاسف من هنا كل ممكن او من اللي هي الفور ال ايه طيب الكابيلاري ايش قلنا؟ فور سمول اماونت اوف بلد اوكي طيب نستخدمه طبعا قلنا لمين؟ انفنتس هذه الكابيلاري تيوب ما تخلطوا بينها وبين مين؟ واضحه دي كبيره وفي اكبر مثلا او مختلفه هذه صغيره وخاصه الكابيلاري تمام؟ اوكي نستخدمها من فين؟ ناخذها من فين في الانفنتس؟ اللي هي تحت انها للمنطقة الصغيرة اوكي لازم تعملي وورمينج في الاول افضل عشان الدم يجي بشوي خلاص بس كده اعملي الافرك شوي اذا جاتكم فرصه تسحبي من بيبي مثلا اعملي كده وبعدين تعملي سيرلايز اهم شيء بعدين اعملي الشبكه واسحبي طبعا اذا في الديفايس احسن من اللانسيت يعني تمام اوكي بعدين شايفين في تيوب صغير في كبير تيوب اكيد جربته تمام ما جربته؟ ما سويته اللي هو الهيماتوكريت هو ده نفس التيوب الصغيرة كده صغيرة زاد وكده جلاس ممكن من الفنجر لايك فور تقول كوز في كمان ليست يعني هذا من هنا هذا مليانة كبيرة طبعا الألم ما أتوقع الألم كده بسيط زي أي شيء زي هنا كله شكل هذه الطريقة تعمل سكويز تعمل إيش سيريلايزيشن طبعا وسكويزي زي تشبكي تعصري تطلعي لنا ايش السام خلاص فتملي لك التيوب نفسك وشوفي يعمل التست واضح؟ حاجه مره بسيطه انتوا عارفين انه سيريلايز الاخير طيب في نفس معلومه صغيره ليش بعمل نفس الانسيشن بيكون ايش؟ بيكون vertical ما بيكون horizontal. عشان خطوط عشان خطوط مين؟ البصمة نفسها. صح؟ ايوه انا اذا سويتيها عرضية ايش بيصير؟ بيصير زي سبريد. عارفة احيان ممكن ما يخرج كويس. لما تعمليها طولية بعمق طبعا كويس برضو خلاص بتصير اير دروب بتخرج. فمن الافضل ايش تكون ايش شوي عمودية اذا كان انسيشن يعني. تمام؟ حتى اصلا نفس اللانسك لما تجيبها اذا كان مانولي يعني من الجهاز. فلازم تكون كمان بعمق كويس. وتعملي لك حاجة سطحية تطلع نتيجة خطأ. اخر شيء بس كذكر البلازما والسيرم عرفتوا الفرق بينهم كيف هاو كانوا قلتين بلازما بايسين تركيوش طبعا. بتستخدمي كوبريشن بروفايل وايش؟ مكتوب لايش فور وات؟ سيرم وي كانت يوز ات فور ايه فبروجينس صح؟ and it's most commonly used for اي كويستشن واضح؟ جبت براكتس فيديو واضح ولا نعيده زي ما تقول اكيد في ناس كده حسه قاعدين قايمين صح لا لا ما اضغط لانه اذا ضغطت على الابره يعور لا بس اكون جاهزه اول ما اسحب طيب ممكن اجرب على احد عشان اوريكم التكنيك طيب شارك كيف واضح يا شباب عشان ما بتعذب الساعه طيب الحين 2:30 كيف البرد والله هدوء بليز هدوء